رحلة في تراثنا الشفوي. على سلامتكم نسي الكل، مرحبا بكم وين ما كنتم تسمعوا فينا. هذه هي إذاعتكم دريم فام المهتمة بالنشاطات وبالتقاليد وكل ما يخص ببلادنا. ذلك علاش موضوعنا لليوم باش يكون حول تراث الميدي واللي باش نعرفه من خلاله عاداتنا وتقاليدنا. بطبيعة المجال مفتوح لكم لكل اقتراحاتكم وانتظاراتكم وتفاعلاتكم. ما عليكم كان تخليوا لي زانترنت نتاعكم على الباج اوفيسيال في الفيسبوك دريم فام، سينو على www.radiodreamfm.net. دونك كما قلت لكم حصتنا لليوم حول التراث الميدي المنسي في بلادنا، يعني حصتنا هامة وثرية وباش تفيد برشا ناس. خليكم برانشي معانا، ما كذبش محمد الجراري كي قال لا ما زالت العيشة تغلى. دريم فام. ما زالت العيشة تغلى حتى رجعت نار، ما زالت العيشة تغلى حتى رجعت نار، واحلى هذه واحلى استر يا ستار، استر يا ستار. ما زالت العيشة تغلى حتى رجعت نار، العيشة تغلى حتى رجعت نار، واحلى هذه واحلى اصطر يا ستار، اصطر يا ستار. راهو موش شوية بالمصروف عليا، راهو موش شوية بالمصروف عليا، مية بعد المية ثابت في مشوار، اه دبروا عليا سيادي عقلي نحسو طار، عقلي نحسو طار. ما زالت العيشة تغلى حتى رجع النار، ما زالت العيشة تغلى حتى رجع النار، واحلى هذه واحلى اصطر يا ستار، اصطر يا ستار. اجري نام وصلنا والعشاء ما طلنا، اجري نام وصلنا والعشاء ما طلنا، عدينا وهبنا قدام الاسعار، قول والله ما زلنا سيادي من المارشنوار، من المارشنوار. ما زالت العيشه تغلى حتى رجعت نار، ما زالت العيشه تغلى حتى رجعت نار، واحلى هذه واحلى اصطر يا ستار، اصطر يا ستار. كيف فرغت يدينا غلات اللحم علينا، كيف فرغت يدينا غلات اللحم علينا، درنا للسردينة شم علينا الجار، قال عيلة مسكينة سيادي ولا تكلو شار، ولا تكلو شار. ما زالت العيشة تغلى حتى رجع النار، ما زالت العيشة تغلى حتى رجع النار، واحلى هذه واحلى أصطر يا ستار، أصطر يا ستار. ركايبنا حتونا من العشاء المنعونة، ركايبنا حتونا من العشاء المنعونة، نص فصحن مقرونة لا ملح ولا بهار، في الكرش المحنونة سيادي تهبط في المزمار، تهبط في المزمار. مازالت العيشة تغلى حتى رجع النار، مازالت العيشة تغلى حتى رجع النار، واحلى هذي واحلى أصطر يا ستار، أصطر يا ستار. باللي ذاقت بيا كينكن في الثنية، باللي ذاقت بيا كينكن في الثنية، انغمض عينيا قدام العطار، لا كرشي تقلبية كادي وتبقى تختار، وتبقى تختار. ما زالت العيشة تغلى حتى رجع النار، ما زالت العيشة تغلى حتى رجع النار، واحلى هذي واحلى أصطر يا ستار، أصطر يا ستار. الكرام هماز اتريسيتي وقاس، الكرام هماز اتريسيتي وقاس، كنت ترنيم رساز يماركي لين ونهار، والعيشة مركز وخي غيرك تملى أسرار، غيرك تملى أسرار. مازالت العيشة تغلى حتى رجع النار، مازالت العيشة تغلى حتى رجع النار، واحلى هذه واحلى حضر يا ستار حضر يا ستار. قول روحي الملالة لو نقلب الحالة، قول روحي الملالة لو نقلب الحالة، لا نعرف بقالة لا ندخل جزار، وبحشي شام الثلاث يادي نعيش كي الأحمر نعيش كي الأحمر. نعود رحب بكم مستمعين على موجة دريم فان. دونك نواصلوا حديثنا لليوم فيما يخص التراث اللامادي، لكن قبلنا نشوفوا شنو هو التراث اللامادي وشنو معناه. هات خلينا نشوفوا يا هل ندره التراث هذا معروف عند الناس الكل. اكيد سؤال باش يكون موجه زاده للحرفيين اهل الاختصاص من خلال الميكرو تريتوار اللي حضرهنا زميلنا حمزه الخلفاوي. لا نورمالمون حاجه غير ملموسه ولا غير ماديه، لا اول مره نسمع بها المعلومه دي. حتى المصطلح الكلمه اول مره نسمعها، اول مره نسمع بها. لا مادي نورمالمون الحاجات المعنويه الغير ملموسه. كما نقولوا احنا اللغه هي تراث لا مادي، معناها تراث غير ملموس، مش كيما معنى اللباس والكل. هو التراث اللي مش حاجه ملموسه كيف ما نقولوا تراث الشفوي، مثلا الغناء اللي تورثوه لروسيت مثلا تاع ماكله قديمه، عاداتنا تقاليدنا. نجم نقولوا الغناء هو من التراث اللامادي، اللوكلة التراث اللامادي هذه ما غذيكم العادات، الأمثلة الشعبية، الغناء التراث اللامادي. مثلا منعرفش السيريموني اللي يعملوهم الناس، مثلا حفل العادات وتقاليدك الاحتفالات اللي يعملوه، مثلا كما في الزاوية الزاوية باغ اكزامبل، الرقصات منعرفش اللباس التقليدي متاعهم، يعني العادات هذيك مثلا تعتبر مثال التراث اللامادي. التراث اللامادي ذاكرة حاجة معناتها من التراث تاعنا القديم، حاجة هكا. اللامادي حاجة مش ملموسة، معناتها أغنية عارف قصص حكايات، أكيد حاجة موجودة اسمها التراث اللامادي. نعرف كان العروي كهو. لا مسمعتش بك أول مرة، ما عنديش فكرة عليه بالكل. نسيش نخدم صناعة تقليدية، لعبانة والحايك والبرنوس والشاربة، معناتها هذه اللي نخدمه نحن. مع الأسف ما سمعش به، لأول مرة نسمع بالتراث اللامادي، هذه أول مرة نسمع به. محسوبة على التراث. صناعة الحايك هذه قبل كانوا يمتازوا بها في القروان، معناها الحايك كانت المراق ما تخرج من الدار نتاعها لما ظل عامل الحايك. الحايك هذا الحايك هذا حايك يجي من الصوف، معناها يخدموه الناس ينحيوا الصوف ويغسلوه ويكشطوا الصوف ينحيوه عاد ويجبدوا، معناها يعملوه نقولوا نحن البوس يسميوه، وبعد اللي يغزلوا منه الصوف القديم الجويد هذاك الحايك هذا يقبل بل وقت اللي كانت الناس كبار والناس يطلعوا منه الحايك وطلعوا منه. تو ما عادتش مع خاطر بنات صغار ما عادش نجموا يطلعوا الصوف هذاك، ولا تعوض بصوف اخر يجي من الخارج، خيط جويد يجي معنا مخدوم بالماكينه، ما عادش بك اللي تخدم بالمغزل والليد ولا يجي من الخارج. الخارج يخدموا بيك الحايك الاخر معنا بتاع الصناعه التقليديه. الصناعه التقليديه خاطر الحايك القديم ما عادش يتغطاو به، قعد معناها للتراث حاجات يعملوا منه ديكورات ويعملوا منه حاجات، ولكن ياخذوا توا الحايك على القيم اللي عملوه بالسوري يسميوه خيط سوري معناها مخدوم بالماكين، هذاك نعملوا منه برشا ارتيكلوات. الارتيكلوات اللي نعملوها منه هو هذا ما يعملوا منه معناها الجبه، يعملوا منه البرنوس نتاع الصناعه التقليديه، يعملوا منه ديكور في الدار ريدوات وحاجات وبرشا انواع اخرى معناها تابعه للصناعه. التراث المادي اش معناها اللامادي؟ ثقافتي العامه شنو ثقافتي العامه؟ نحن نخدموا صناعه تقليديه، نخدموا برشا حاجات مش كان الحايك راهو نخدموها راه. لا الزربيه تطبع نساء والمرقوم يطبع نساء، اما النسيج فما حاجات نحن نخدموها نتاع مرقوم، فما نوع نتاع مثلا حاجه مفروشات ولكن هي تابعه للصناعه التقليديه. نعرف الحايك وكا ما جاش شنو التصميم عرفوش خاطر احنا ما جاتش ما فماش حاجه مثلا قريناها نحن حاجه تعلمناها. سمعت بيه لكن نخدموا في الحايك نحن طول الحايك اللي كان قبل تغطى به المراه وتلحف بيه كل شيء، توا محل مشي حتى صنعتنا مشيت ماشي قبال. والمادة الخامة القيم معناها القيم ما عادش، شكون توا تغزل توا البيت حتى اللي نخدموا فيه توا جاي من اسبانيا وجاي من استراليا توا اللي نخدموا فيه. لان المادي وتراث القروان الاف السنين توا الصنعة ذي انا متحفظها ابن عجد جد جد جد جد يخدم فيها. انا متعلمها على عمي وابي، ما نعرفش التصنيف نتاعو ولكن تبقينا في التوليه الحيك هو التراث نتاعنا. دونك كما كنتوا تسمعوا هذا هو راي شباب راي الناس. خلينا نقولوا راي المواطنين بصفه عامه. قد تكون اختلفت الاراء لكن هذا ما يمنعش اللي مازال فما شكون ما يعرفش التراث اللامادي. اكيد الذنب مش ذنب الشباب وانما هو ذنب اهل الاختصاص اللي مقصرين في التكوين وفي التعريف بالانشطه وبالتراث. بعد شويه باش نسمعوا السيد مندوب السياحه بالقيروان ويا هل ندراه وزارة السياحة عندها دور في ترويج السياحة. لكن قبل هذا خلينا نسمع مدير المركب الثقافي أسد من الفرات بالقيروان السيد المولدي العليزي يعرفنا بالتراث اللامادي ومن أي صنف وشنية مظهراته. التراث اللامادي هو جزء من التراث، يعني لما نقول تراث لامادي هناك تراث المادي. جاءت اتفاقية اليونسكو لسنة 2003 عرفت التراث اللامادي وتواترت بعدها تعريفات من أهل الاختصاص كما مثلا وزارة الثقافة التونسية. فوقع تعريف التراث اللامادي هو كل ما هو تراث مهدد بالاندثار أكثر من أي شيء آخر، أكثر من أي نوعية من التراث الآخر. هو تراث يعنى بالإنسان يعني بشكل خاص، نجم نطلقوا عليه حتى التراث الأنتروبولوجي، يشمل عدة أنواع من يعني من الخصائص الفنيه مثلا او الخصائص مثلا الحضاريه والثقافيه. اش فيها مثلا فيها المنطوق، لما نحكي على المنطوق نتحدث على التراث الشفوي، التراث الشفوي هو جزء من التراث اللامادي. لما نحكوا على الحرف المهدده بالاندثار او الصناعات المهدده بالاندثار، خاصه يعني نحكوا على مثلا الصناعات التقليديه، اخيرا يعني صارت تجربه في ليله الجواد في الجم مثلا، انه عملوا معرض بالتوازي مع مهرجان الفروسيه، معرض للحاجيات او البريفيريك كل ما هو يعني متعلق بالجواد. في تونس مثلا ولا في القروان ولا مثلا في اريافنا نجموا تحصلوا على خصائص نتاع صناعات حرفيه مهدده بالاندثار. لما نحكوا على طريقه مثلا الطريقه التقليديه مثلا لجني زيتون، الطريقه التقليديه اللي عصروا مثلا الصوف، هذوك كله تراث لامادي. ليش؟ لانه ماهوش ماكينه، ماهوش حاجه خاضعه يعني مقننه، هي اداه وجدت في زمن معين بطريقه معينه بامكانيات معينه، اذا ما نحافظوش عليها تعوضها الاله وتنتظر. تعتبر تراث لامادي، يعني تراث لامادي خاصه كما قلت لك يعني كل ما هو غير ملموس، يعني وقوته تراث المادي اللامادي. وعلاش يعني الاهتمام خاصه توا من قبل المنظمه الدوليه ولا حتى وزاره الثقافه، انه هو التراث اللامادي في الزمن نتاعو يدوم اكثر من اي شيء اخر، لانه هو يترحل يمشي في الزمان والمكان، قادر يحافظ لك على الذاكره الجماعيه نتاعك، قادر يحافظ لك على الهويه نتاع مجتمع معين، يعني قادر يحفظ الذاكره نتاع مجتمع معين. واحنا نطالبوا اليوم في التراث اللامادي، وهذا ان شاء الله يكون التام نتاع الملتقى المغاربي الثالث لنظم المركب الثقافي، ان باش نخدموا على التراث اللامادي من المشافه للمكاتبه على المنطوق الاندلسي. التجربه كانت بحضور يعني مفكرين وشعراء من المغرب والجزائر وليبيا ومصر وموريتانيا وتونس، وكانت يعني مراوحه بين جانب شفوي شعبي وجانب شفوي تقليدي كلاسيكي، تراوحت بين مثلا المسابقه الوطنيه في الشعر الشعبي باغراضه وانواعه مثلا واهدافه، ثم هناك يعني الموسيقى الشعبيه الفلكلوريه، كان هناك عرض من القيروان وعرض من الكاف، ثم الموسيقى التقليديه اللي اساسا في المالوف الاندلسي اللي قام به الفنان محمد انيس اللاجمي، يعني جوله في الموسيقى المغاربيه. وكان هناك يعني مجلس ثقافي باشراف الدكتور توفيق بوقره استاذ المعهد العالي للموسيقى بسوسه، تناول مساله الشعر الشعبي يعني في الذاكره الشعبيه التونسيه خلال يعني المنطوق الاندلسي في التراث اللامادي المغاربي. يعني عملنا تدرج تاريخي بعد سقوط الاندلس 1498، يعني وتشتت تشتات يعني الاسلامي يعني من الاندلس في اتجاه يعني شمال افريقيا، اكيد يعني جابوا معهم تراثهم الغنائي وتراثهم يعني الشفوي، فاحنا اشتغلنا على الجانب هذاك. هذه كانت التجربه تتمثل في عده اعتبارات، تتمثل انه هناك يعني ما يقارب بالنسبه على يعني 18 شاعر شعبي من كافه انحاء الجمهوريه، هناك يعني 6 شعراء من القيروان، يعني تناولوا كما نقولوا مفهوم الشعر الشعبي في في في مدينه القيروان يعني وضواحيها. هذه من ناحيه هناك اللهجه، وهذا هو ما نتحدث عليه على مسألة التراث اللامادي. هناك اللهجة الديالكت، اللهجة تختلف من مكان إلى مكان، ولكن في نهاية المطاف هناك خيط رفيع يربط. ونزيدك زيادة يعني الخيط هذا ما ربطش فقط الشعر الشعبي مثلا على مستوى تونس، لا، لقينا أنه يربط حتى الشعر الشعبي في الأقطار المغاربية. مثلا نتحدث في تونس مثلا على الملحون، ماذا يقابل الملحون مثلا في ليبيا؟ يسمى بالشعر المحكي، في المغرب يسمى بالزجل، فهمني؟ يعني هناك ترابط يعني مع تغير المفاهيم. احنا علاش حبينا النقطة هذه؟ اكتشفنا انه العربية الفصحى تجمعنا الناس كل كأقدار الكل. لما لا يكون التراث الشفوي أو اللهجة المحلية تجمعنا، يعني كما هناك لغة أم يعني بوان كومان بيناتنا الناس كل، لما لا تكون هناك لهجة يعني كما يفهمها المصري كما يفهمها المغربي كما يفهمها الليبي كما يفهمها التونسي. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنت سألتني على في نفس السؤال متاع القيروان، القيروان بالعرض الافتتاح اللي هو عرض أندلسيات مغاربي، عرض أندلسيات مغاربي اللي هو عرض قيرواني أصيل، يعني نجم حتى نوريك ديزيكستري مثلا حتى يعني بأنام القيروانية وبلباس قيرواني. هناك مسألة أخرى حتى خارج يعني مدينة القيروان في معتمدية تابع القيروان، كانت هناك قافلة سياحية ثقافية مغاربية في اتجاه منطقة المناسة بين حاج بعيون وبين نصر الله، يعني وكانت حتى ضيوف المغاربة أنهم مشاو. اشتم فيها تم فيها أنه عرض فيديوي للأطفال في مدرسة في الجبل، ثم يعني صارت فيها فكرة طريفة أنه جمع الأمثلة الشعبية لتلك المنطقة وتفسيرها، يعني هذا في حد ذاته يعني يدخل يندرج في إطار يعني التراث اللامادي. تم إلقاء شعر في الطبيعة بطبيعة الحال، فهمتني، يعني من شعراء من الجزائر وليبيا والمغرب، أنا نسميه لما حالة التضامن الثقافي العربي، بالك ثم أشياء فزدتها السياسة أو الرياضة وكذا، على الأقل الثقافة تجمع، فهمتني، هي الثقافة قادرة أن تكون قادرة للتنمية لما تعمل مهرجان أو تعمل تظاهرة. التظاهرة ذيك كي يتم أعداد مادي وأعداد يعني جيد يعني والاستعانة بشركاء وبمنظمات وبجمعيات ثقافية قادرة أني تضفي الحركية الاقتصادية والحركية التنموية تحاول وتفك العزلة. أهم شيء وتفك العزلة، أنت لما تمشي تعمل تظاهرة في منطقة نائية أنت فكيت العزلة، يعني فهمني، هذا على الأقل كمجهود، على الأقل كجزء من جهد معين يعني، وكل موقعي في بطبيعة الحال، وخاصة في الفترة ما بعد الثورة. الخصوصيات انه كما قلت لك الدورة الثالثة باش تكون خصوصيات اكاديمية اكثر، من ناحية اكاديمية اكثر انه مبحث التراث الشفوي او التراث اللامادي من المشافه للمكاتبة، لانه هو الهدف الاسمى انك توصل تحافظ على التراث اللامادي. كيفاش بتحافظ على التراث اللامادي؟ بتدوينه بتوثيقه، لما لا تكون هناك مكتبة سمعية رقمية كبرى لتدوين كل ما هو تراث لامادي، الكترونية يعني اعلامية باي شكل يعني باي طريقة من الطرق، يعني تكون هناك يعني مكتبة رقمية أو بازدوني يعني ينجم حتى الأجيال القادمة يعني تستأنس بها حفظها، ولكن يلزم عليها دراسة واشتغال، يعني مش توثيقة فقط بمعنى التوثيق، هي الدراسة بدأت من التجربة الأولى، يعني من الدورة الأولى لما تعمل مجال الثقافية ولما يعني تثير المسألة وتجيب ناس مختصين في المجال وتحافظ يعني على نمط معين يعني متاع عنوان تظاهرة، أنت بديت لهنا في التوثيق وبديت في التدوين. هذه كنقطة. النقطة الثانية انه سناء الفكرة انه ننفتح اكثر على جانب التراث الشفوي بمفاهيم اخرى، مثلا نجم نعطيك بعض المفاهيم. لما تشوف مثلا عرض بوسعدية ان شاء الله باش يكون هو في الافتتاح، وهناك مثلا عرض الكاهنة، لهنا عرض بوسعدية هو عرض فرجوي نوعا ما يشبه العرض دروسات مغاربية، وعرض فرجوي يستلهم من التراث الخرافي، لأنه هو بوسعدية في نهاية المطاف شخصية خرافية عاشت يعني في تونس وعاشت في القيروان. والعرض الثاني عرض مسرحية الكاهنة، والكاهنة اللي ما يعرفش الكاهنة هي القائدة البربرية اللي دخلت في حروب. لهنا مجرد أنك أنت تعمل عمل فني يطرح مسألة، أنت لهنا دونته، أنت لهنا ساهمت في الحفاظ على ذاكرة معينة، على شخصيات خرافية أو غير خرافية سيثبت التاريخ وسيثبت يعني المؤرخين والدارسين. المهم أنه شيء موجود وأن حقيقة وجدت في تاريخنا وفي فترة من فتراتنا، لما لا نشتغل عليها؟ هناك العديد من الأمثلة. هذه من نقطة. من النقطة الثانية لما نحكي على مبحث مثلا التراث اللامادي من المشافة للمكاتبة، لهنا نجم ناخذ عدة مثلا اعتبارات. نجم نخدم مثلا على أدب المقاومة، مثلا الأدب الشعبي وعلاقته بالمقاومة، نجم نخدم على أدب السجون، نجم نخدم على الحركة العمالية، نجم نخدم على كل ما هو تراث شفوي يندرج في الأدب الشعبي التونسي. ولهنا الأمثلة عديدة وعديدة وعديدة جدا، يعني من قبل حتى انتساب الحماية الفرنسية بتونس، نجم نرجع لك حتى لأحداث جبل وسلات، ونجم نرجع لك حتى لثورة علي بن غذاه مثلا 1864. هناك يعني جدلية تاريخية فنية، هذا هو الفلسفة العامة متاع الملتقى المغاربي. لا، لأنه الدراسات ما عطتش حقها بالقداء في المسألة هذه، وثاني حاجة يعني نوعا ما شح المصادر، يعني العمل كما هذا يزم اشتغال كبير ويزم انفتاح أكثر على المؤسسات مثلا المختصة، مثلا الجمعيات اللي تعنى بالادب الشعبي، مثلا حتى اللي تيزم تاع الدكتوراه، حتى اللي تيزم تاع طلبه مثلا المراحل الاخيره مثلا اللي يعنوا مثلا بالادب الشعبي. يعني المساله لهنا مهمه اكثر من غيرها، مهمه اكثر من غيرها. العدد اعتبارات من جمله الاعتبار. اليوم نتحدث مثلا على تراث شفوي، صحيح ولا لا؟ تراث شفوي اليوم يعتمد على الحفظ، ما يسمى يعني الموروث. لما يموت الجيل هذاك نتاع حفظت الموروث، شكون باش يبقى محافظ عليه؟ هو حفظت الموروث، حفظت الموروث هو جيل معين بالضبط. يعني اليوم لما اذا ما تخممش في مسائل تقنيه أعمق وأكبر أنك تحافظ على الشيء ذاك، بطبيعة الحال فهمني حفظت الموروث. إلى متى حفظت الموروث؟ يعني يموتوا الناس الكبار اللي يحفظوا الموروث، أي الصغار شبش يبقار لا حفظوه ولا دونوه. شوف دور وسائل الإعلام بالمواكبة وبالحضور وبال يعني التوجيه البناء، وسائل الإعلام يعني محترامنا لجميع وسائل الإعلام اللي احنا نعتبرهم شركاء في العملية، لأنه فماش تنمية ما غير وسائل الإعلام. يلزم هناك نوع من العدل، وهذه حقيقة يعني نقولها وانتم إعلاميين وهذا على مسؤوليتي. هناك يلزم هناك نوع من العدل، لدرجة أنه خممنا احنا حتى على مستوى وزارة الثقافة نعمل حتى تلفزة ثقافية وعنا الإذاعة الثقافية، لأنه اليوم الإعلام لما يركز مثلا على مسألة معينة يصبح سياسي طاغي، يصبح مثلا المطلبية طاغية، فما بقعة ضوء أخرى يلزم لازم نسلطوا عليها الضوء، اللي هي مثلا الأنشطة المختلفة وخاصة النشاط الثقافي. النشاط الثقافي اليوم أثبت بالكشف وذي بدراسات خاصة ما بعد الثورة أنه في وسط الزخم، في وسط التوتر وفي وسط المطلبية، قادر النشاط الثقافي أنه يعني يوجد نوع من التوازن في المجتمع في البلاد، خاصة لما يستقطب يعني الشباب، خاصة لما يستهدف مثلا الشباب. وتعرفوا سيادتكم الشباب بيعنف وينه، يعني لما تستقطبه أنت وتوفر له مادة ثقافية لهنا، يعني انت ساهمت الساعه في المناخ الاجتماعي انه يعني يكون متوازن في البلاد. هذه من ناحيه، من النقطه الثانيه الاعلام، لما الاعلام يغطي تظاهره والتظاهره تتعدى في الفضائيات، انت ساهمت الاعلام ساهم في بث التراث التونسي لمناطق اخرى والدول الاخرى. الاعلام ساهم في تلميع صوره البلاد، في ايصال الصوره الثقافيه نتاع البلاد، وخاصه كنت حاطه على السياحه. مثلا الاقطار المغاربيه اليوم تشوفوا المغرب، يعني الاستراتيجيه السياحيه والثقافيه تستعمل فيها المغرب اليوم، يعني فاتت تونس باشواط، يعني عرفت من الاول كيفاش يعني تشتغل. اليوم احنا المنوطه بعهدتنا ان نتحدوا كاداره وهياكل وجمعيات ثقافيه ومثقفين واعلام لايصال هذه الصوره، لان الصوره لما تعمل صوره قادره تسوق المنتوج الحضاري والمنتوج الثقافي اللي يكون منتوج سياحي بامتياز. هو المكسب هو التنوع. احنا لما اول كلمه قلنا سياحه الانسان، ما معنى سياحه الانسان؟ انك لما انت تعمل تظاهره مثلا التراث في الجنوب أو في الشمال الغربي أو في القيروان، أنت غصت في أعماق البلاد، غصت في أعماق الحراك اليومي للإنسان في المجتمع هذاك، شفتوا كيفاش يعيش، شفتوا كيفاش يتصرف مع واقعه الطبيعي. مع حتى فما أشعار شعبية وفما أدب شعبي يتناول حتى قضية صراع الإنسان مع الطبيعة، مع محيطه، مع صعوبة الحياة في الجبل، في الصحراء، في البحر. هذا كله تراث لا مادي يختلف من منطقة لمنطقة. احنا اليوم دورنا ان نحافظ عليه وان نثمنوه، ما معنى تثمينه انك تعطيه قدره وتعطيه حقه، انك تدونه، انك تعمل عليه دراسات، انك تخليه للأجيال القادمة ان تشتغل عليه. فبالتالي راول ما عندوش تراث وما عندوش حضارة ضاربة في القدم، من الصعب جدا أن يصنع حضارة توه وما عندوش الأساسيات. يعني هذه هي الفلسفة العامة بتاعة التراث اللامادي. وكما قلت لك اتفاقية اليونسكو بتاع 2003 في تثمين التراث اللامادي، يعني لما أنا نوريك مثلا رسالة شكر مثلا جيت من وزارة الثقافة مثلا، هذه في الدورة الأولى يقول لك متعلقة بتنظيم ملتقى المغارب الأول للتراث الشفوي، ونشكركم على تنظيم هذه التوضع ونثمن مجهوداتكم المبذولة من أجل التعريف بالتراث غير المادي وصونه وحمايته. يعني المسألة الثلاثية، التعريف به وصونه وحمايته، لأنه اليوم في وسط العولمة وفي وسط يعني حتى يعني حوار ثقافات وهيمنة ثقافة على أخرى، اليوم ثقافتنا هي القاطرة وهي يعني خط الدفاع الأول، يعني باش نبنيه بلادنا ونبنيه تونس. التقنيات تعتبر تراث لامادي، تقنيات الصنع خاصة التقنيات اليدوية تعتبر تراث لامادي بامتياز، لأنها تختلف من جهة أخرى. مقام أول الصناعة التقليدية طبعا، لأنهم هما أصحاب يعني هما مرجع النظر الأصلي. نتمناه وماذا بينا بطبيعة الحال الزربية يمجدوا ماركة كبيرة متاع القرون اللي ما تنتظرش، خاصة في وسط المنافسة من الزربية الصينية وكل ما هو فهمني تقليد فهمني، وهذا يعني مجهود يلزم الناس كل تضافر، السلطة والبلدية، صناعة وتجارة، صناعة تقليدية، مندوبية السياحة، مندوبية الثقافة، الناس كل تضافر والجمعيات الثقافية باش نحافظوا على تراثنا وعلى موروثنا. مشكور برشا سيد العنيزي على مداخلته معانا على امواج دريم افام وعلى المعلومات اللي مدنا بهم. كما قلت لكم شويه اخرى باش نسمعوا سيد خالد قلوعيه المندوب السياحه بولايه القيروان، لكن بعد الاكستريم ميوزيك. دريم افام المشهور يا فينا احمامه، مشهور لكن مسمي يا عليك النور يا بين احبابا. اوه يا بابا، اوه يا سيدي، يا اللي تبكيتي رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا، تحية لكم وين ما كنتوا على موجات دريم افام. نرجعوا الموضوعنا اللي هو تراث المادي اللي برشا ناس ما يعرفوهوش. وزارة السياحة هل ندرها عندها دور في ترويج السياحة من خلال التراث المادي، وإلا هي من مشمولات وزارات أخرى أو قطاعات أخرى؟ هيت خلينا نسمع سيد خالد قلوعية مندوب السياحة عن ولاية القيروان. حاليا تقوم وزارة السياحة وخصوصا معنا إدارة الترويج التابعة للديوان الوطني التونسي للسياحة بترويج جهة القروان كجهة للسياحة الثقافية. هذا ناتج معنا على المخزون الثقافي والتاريخي والحضاري الهام لجهة القروان. نعرف أهم معنا المساجد واهم من المقامات واهم من الاسوار موجوده هنا في قروان. هذا يتم بالتنسيق ما بين اداره الترويج والمندوبيه الجهويه للسياحه في قروان والتمثيليات الديوان الوطني التونسي للسياحه في الخارج. نقوم باعداد معنا برنامج مسبق ونعلم معنا لي ريبريزونطاسيون الموجودين في الخارج معنا ببرامج التسويق وهم يبعثونا من غادي معنا البرامج منظمه يستدعوا معنا صحفيين وكلاء اسفار المؤثرين معنا في القطاع السياحي بصفه عام ويجيوا للجهه نتاعنا ونقوموا معنا بمرافقتهم في التعريف بالمميزات وبالمخزون الثقافي نتاع الجهه. كذلك على المستوى الجهوي معنا في القروان نقوموا بالتنسيق مع الهياكل المختصه اساسا معنا وزاره الثقافه ممثله في المندوبيه الجهوي للثقافه والمركب الثقافي. حق عنا معنا علاقات معنا جيده ممتازه مناسبات الكل نستغلوها اللي معنا على غرار شهر التراث ولا الاحتفالات بمولد النبوي الشريف كذلك في النصف الثاني من شهر رمضان اللي تشهد معنا اقبال كبير معنا توانسة ومن بلدان من الجوار على جهه القروان وكذلك معنا حتى على مستوى معنا السياح من الخارج نقوم معنا بالتعريف باهم خصوصيات الجهه وذلك معي من خلال إقامة معنا يوم سياحي ثقافي مفتوح وإلا أيام ثقافية معنا مفتوحة على غرار ما قمنا به في شهر التراث في سنة 2014. هو الدور هو أساس الدور متاع وزارة الثقافة بالتنسيق مع إحنا تدخل متاعنا على يتم على مستوى التسويق للتراث اللامادي خلال معنا العروض اللي قاعدين معنا نقوم بها مع المندوبية الجهوية للثقافة عروض متاع الفولكلور الخاص بالجهة العروض متاع السلامية العروض متاع العروض نتاع الموسيقى معناها الصوفيه والفنون الشعبيه معناها اي حاجه عندها علاقه بالتراث المادي وعروض كذلك ندخل حتى التراث المادي عروض نتاع الفروسيه والازياء التقليديه نتاع الجهه نعرفوا بالخصوصيات نتاع الجهه الكل والحق لقات تجاوب كبير من طرف السائح الاجنبي خصوصا وتفاعلوا معها تفاعل ايجابي. حتى السائح اللي يجي لتونس صحيح فما عدد كبير منهم يجي للسياحه الشاطئيه لكن فما عدد هام منهم اخر مهتم بالشان الثقافي والعادات والتقاليد يحب يعرف معناها النمط نتاع العيش نتاع البلاد اللي يزورها. فما على غرار السائح الاسباني معناها مغروم برشا بالاكتشاف العادات والتقاليد نتاع الدول اللي يزورهم السائح البرتغالي السائح الفرنسي كل ما ذم السياح الكنديين زاد معناها القوم يتفاعلوا برشا مع التظاهرات هذه. فهمتني ما الحق معناها ان شاء الله مستقبلا زاد مش يدم تدعيم معنا الأنشطة الثقافية في الجهات وذلك معنا طبعا للاستراتيجية نتاع وزارة السياحة 3+1 3+1 اللي مش تهتم أكثر بتقسيم الخارطة السياحية في تونس مش تتقسم إلى مناطق متخصصة في السياحة الشاطئية سوسة مستير مهدية نابل السياحة الصحراوية اللي هي توزر قبلي تطاوين وصولا حتى إلى جربة مناطق المهتمة بالسياحة الثقافية مش تتقسم خاصة المناطق الداخلية الوسط الغربي أنا قصرين سليانة سيدي بوزيد القيروان نمشيو حتى الدقه نمشيو انا معناها عندنا مخزون معناها من التراث معناها هام وهام جدا لابد من احترامه ومن ولابد من استغلاله معناها على احسن وجه. السيد مدير المركب الثقافي أسد من الفرات والسيد مندوب السياحة ذكروا في تصريحاتهم كلمة الفروسية أكيد مش الناس الكل تعرف الفروسية يلا هي تخلينا نعرف شنو معناها الفروسية وفيش تتمثل مع بعض أعضاء جمعية الفوز وسباق الفروسية ببوحجنة. الفروسية هي عادات وتقاليد جلاف ومعروفة بصفة كبيرة ياسر الفروسية في بوحجنة وفيها عديد الأنشطة منها المشاف ومنها المداوري والمشاف فيه ومنها يعني فروسية في المرفق هذه بالنسبة لأنواع الفروسية وكانت أغلب أجلاس كانوا يكسبوا الخيل وعندهم هواية كبيرة بالفروسية. الفروسية تسمت على جلاس خاطر جلاس هم مهتمين بها بصفة كبيرة ونافحين وجلاس كي تقول فروسية تقول جلاس لا ثم اختلاف ثم بالنسبة لنا احنا فروسية فها تنجم تقول فروسية فها رياضة والأخرين ثم فروسية استعراضية تلقيه الفارس كازي وكذا ويجيب مشيفة كيكة هو قاعد على السرج. نحن الفارس تاع جلاس يوقف ونجم يبيع بالسرج، السرج الفوق يبيع به فهمني، ويعمل عديد الحركات يعني الرياضية فوق فوق الحصان، هو يجري ويعمل عديد الحركات معنا الرياضية في الفرسنة اللي معروفة بها جلاس. المتعة نتاعها الفروسية معنا في المشيف في المداوري في وانت المتعة نتاعهم في تتوجد، وفي زي الفارس زي الجواد فهمني، زي الفارس هو يعني زي الفارس الحولي، ثم الشملة، ثم الانجلوجيلية، ثم المحزمة، ثم السروال، وثم المظلة بالريش ولا العروش نقولوا نحن، هذو ما زي الفارس من التراث، التراث اللامادي بطبيعة الحال هو الفروسية ومعنى من التراث اللامادي، حتى في برامجنا نحن في انتدجاه، حتى في طلباتنا في كل باش نشاركوا في البرامج هذه اللامادية. بالنسبة للشباب أقلية، أقلية خطر علاش ما تمش تشجيع كبير في الفروسية، قلة الاحتفالات وقلة الأنشطة وقلة المهرجانات يعني خلت الشباب تم يبعد شوية عن الفروسية خطر ما فيهاش حتى مستقبل بالنسبة له. كانوا عندنا بنات، كانوا بنات يشاركوا في بلوف على الخيل الحصان، هو يعني عندنا من أولاد البكوش عندنا امرأة، وعندنا من العيادة عندنا امرأة موجودين بالنسبة للهواية هذه موجودة عند الشباب، تبقى ما يطولش بها، ما يطولش معها خاطر علاش عنده مستقبل، الشاب يزمي له وجعله مستقبل باش يخدم وباش يكون وباش كذا فهمني. بالنسبة للفروسية هي هواية بلا فلوس هواية ما فيهاش حتى مستقبل يعني، فيها كان الفرسنا يقولوا فلان فارس كاو شيء، ما ثمش تشجيع بالنسبه للفروسيه، ما ثمش معنى دعم لك الصناعات التقليديه كما السرج وكما زي الفارس وكما فهمني يعني زي الجواد، يعني ما ثمش شباب معنى قاعدين يشجعوا فيهم باش يعطوا معنى فهمني ينتجوا كل اللفته كريمه للتراث هذايا، خاطر ماشي بشوي بشوي وقاعد يندثر خاصه في القروان. طلبت في عديد المناسبات باش يعطوني فهمني 15 شاب نكونهم حتى على اليه من الاليات، وما لقيتش حتى رد، ما لقيتش حتى تشجيع. حبيت نكون شباب وعندنا الامكانيات باش نجم نكون شباب صغير، وثم الرغبه موجوده، أما على الاقل خلينا منحة تشجيعيه كتكوين، كتكوين بركه المحافظه على التراث هذايا، هو كما قلت لك بدعم القطاع هذا، دعمه ماديا وتشجيع الفرسان وتشجيع الشباب باش يقبل على هالشيء هذا. بالنسبه للمهرجان الوطني الفروسي بوحجله انطلق النشاط نتاعو في بدايه الستينات، ويحتوي على برنامج شامل وثري يبرز تراث وعادات وتقاليد المنطقه، ويتطور من سنه الى اخرى حسب الامكانيات المتاحه. تشارك فيه عديد الفرسان والمنظمات والفرق الفنيه والفلكلوريه والشعراء الشعبيين، تمول الانشطه نتاعو من قبل المؤسسات المحليه والجهويه، هذيك ثم يعطوا فيهم في ميزانيات كبيره، ثم تشجيع كبير بالنسبه للمهرجانات في الجنوب كيما دهوز كيما الحامة كيما توزر كيما كذا فهمني، وكيما العقارب، يعني من جهة الجهات نتاعهم قاعدة تشجع فيهم بالبيه، ومن جهة فهمني الوزارة والمندوبية الثقافية نتاعهم عندهم خطر عليش هي أكثرها مناطق سياحية فهمني، قاعدين يدعموا فيهم على الصورة هذيك. حبيب عبد اللاوي عضو في الجمعية الوطنية لمهرجان الفروسية ببوحجلة. بالنسبة للفروسية ببوحجلة قول شاعر جلاسي: يا طربتي جيتك جلبني حساسي، ماك تعرفيني جلاسي، حب الفرس ترك سكن في راسي. فجلاس معروفة بالفروسية منذ القدم، منذ حتى قبل ما يجي الإسلام، والإسلام وجانا عن طريق خيالة بالطبيعة، عن طريق ناس ينشر الإسلام كانوا يتنقلوا عن طريق الخيل والإبل كما تعرفوا أنتم، وسيلة النقل الوحيدة في القديم كانت الإبل ولا الحصان، لكن كان قبل ذلك حتى البربر. ولك علاش احنا تو في الانواع متاع الفروسيه، عنا الراس البربري وعنا العربي الاصيل وعنا الانجليزي وما الى ذلك من انواع الخيول، وكل نوع من الخيول عنده الخاصيه متاعه وعنده خاصيته اللي يتميز بها على الفصيله الاخرى من انواع الخيول. بالنسبة للمهرجان الوطني لمسرح المهرجان الوطني للفروسية ببوحجلة، احنا ساعين باش ندرجوه ضمن التراث اللامادي، لانه حسب الدراسات اللي بدينا نعمله فيها، واحنا قاعدين نعمله في دراسات تاريخية حول الفروسية وما الى ذلك، ما لقيناش برشا حوايج مكتوبة بل الأغلبية مجرد قصائد شعرية قد تكون مكتوبة، لكن الأغلبية كلها هو تراث شفوي يتناقل بين الأجيال. الأب يرويه إلى ابنه، والابن يرويه إلى ابنه، والابن يرويه إلى ابنه، وتناقلت الأخبار هكذا. أما فنون الفروسية وركوب الخيل والألعاب الفروسية تناقلها زادة عن طريق موش. احنا ما عندناش مدربين، وإنما الأب بما أنه هو يجري في دمه ركوب الخيل وحب الخيل، وبما أنه نفتخر بكلمة فارس، فأنه الأب بطبيعته هو يعلم ولده الفنون هذيك، وولده يعلم ولده الفنون هذيك، حتى يعني الفنون نتاع الفروسية ما انتقلتش عن طريق هيكل ومقرات نتاع تدريب قارة، وإنما عن طريق العائلات. العائلات هما يدربوا بعضها أنه يمشوا بقولة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: علموا أطفالكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. هذا احنا علاش قاعدين سعين وجاهدين باش المهرجان هذايا شد شوي تراجع في السنة الأخيرة. نحب نرجعوا له الروح نتاعو، نحب نرجعوا له الأهمية نتاعو، الأهمية التاريخية، لأنه الناس كل متعطشة ليه، الناس كل تستنى فيه، الناس كل تحب تشاهد هذا المهرجان. إذا نرجع نقول أنه أهم حاجة هو واللي مش نسعوا إحنا من أجل ترسيخها ومن أجل تحقيقها، هو إدراج هذا المهرجان الوطني ضمن التراث اللامادي، ومش نحاولوا أن ندخلوا وزارة السياحة في المجال باش يولي زاد هذا المهرجان تجيه وفود سياحية ويتفرجوا، وثم عروض فرجوية. خاطر قبل سيدتي الكريمة نرجع معك شوي، أنه في وقت كانت الزردة المهرجان كان في الزردة، وكانت تقام الألعاب الفروسية كل في الزردة، كان سبع أيام وسبع ليالي، والناس تنصب الخيام غادي ويذبحوا، وكل المارة يجوا ويأكلوا غادي، وناس كل تذبح وناس كل تخرج من ديارها ويعملوا أخيام وتتعمل الألعاب الفروسية. وعليش ثم مثل شعبي يقول لك إن شاء الله عنا في كل عرس ولية وفي كل مقام فارس. ليش الفارس باش يجيب لمشاف والولية باش تزغرت عليه؟ خاطر احنا كل شاف من كل واحد فارس يجيب لمشاف. ما تعرف لمشاف ما معنى لمشاف؟ هو ديستانس تتمشى على حدود 200 متر ويبدو يتسابقوا فيها. وعنا احنا ناس الى حد الان هما بين الشباب والكهول، أعمارهم في حدود الأربعين، يتسابقون في مشافات متاخيلة. وآخر واحد على حد علمي توسي بشير يمكن يعطيك الاستوريك الصحيح، أنه امرأة سبقت رجلا في بوحاجلة، امرأة علمها بيها كان فارس وعلمها الفروسية بالكداب، سبقت رجلا في إحدى السباقات الخيل، فتخلى الرجل على ركوب الخيل مدى حياته، وإلى حد الآن ما يركبش على الخيل لأنه سبقته امرأة في ركوب الخيل. إذن هو مهوش للشباب فقط، أيضا للنساء وللشباب الشابات. عنا بعض العائلات اللي علموا بناتهم ركوب الخيل وما إلى ذلك. إذن احنا جاهدين وساعين كجمعية ونبذلوا في مجهود بالتنسيق بين مندوبية الثقافة ومندوبية السياحة لإدراج هذا المهرجان الوطني ضمن التراث اللامادي، ولتجميع كل ما يهم الفروسية وركوب الخيل في جلاس، خاطر ثم جلاس القبالة وجلاس الطهارة، وقاعدين نسعوا باش نتولي عنا مراجع على الأقل هذا الشفوي، نحولوه إلى مكتوب ويولي عنا تراث مكتوب حول الفروسية وأهمية الفروسية، مدى وأسباب ولوع والنفحة باللغة العامية متاع الجلاس وعلاقتهم بالفروسية. جمعية الفوز للسباق والفروسية ببوحجلة، مقرها في بوحجلة دار الثقافة مبدئيا. إن شاء الله أخذينا أرض مش تكون مخصصة باش نعملوا فيها المركز متاعنا، ونحبوا إن شاء الله نعملوا فيها مدارج ونعملوا فيها تربية الخيول واسطبلات، وبشوي بشوي باش نطورها وتولي هذا. قد يكون احنا نفكروا في ان نحولها الى قرية سياحية تهتم بالخيول وتربية الخيول والألعاب الفروسية وتجويد الخيول. أصيلة في الخيل بين الناس تردد اسمها، لفوزها في سباق الأصول بخفة لا مثيل لها، هاجت وماجت في الميدان تشاهد عزمها، قبل انطلاق الخيول للأرض تعفر تربتها، خفيفة الروح في الانطلاق الخيول لا تعاندها، طول المسافة والقصر في السباق تحبذ جريهما، فأين الخيول الأصيلة لمولات في الميدان تجانبها؟ ظهر الأحباب في سباقها هتف ينادون باسمها، وتجمعوا في مقرها أين تكرم أهلها، فمولات مصباح أنار وأظهرت وجه مالكها وعرفته بأبهى الرجال وخائبها. فبعد تأمل وتفكير طويل بدا غير ممكن لا بل مستحيل بأن يوجد في الكون شبيه مثيل لجوادنا العربي التونسي الأصيل. شتان بينه والغرب البديل عديم المزايا في السباق بخيل. الفرق واضح والفرق بعيد، فالماضي يحكينا والحاضر يعيد. عراقة جوادنا وتاريخه المجيد فريد من نوعه وفي السباق عنيد. حاشاه القياس وهذا الجديد، حاشاه القياس وهذا الجديد. خشن العظام للجمال فقيد، سهل الهزيمة في العطاء زهيد، منبوذ الانتماء وعن الأصابة بعيد. هذه القروان عروسة تتجلى، هذه القروان بتاريخ أجدادي تتحلى. محلى الحرفة من أيام زمان، ومحلى المرجوم والأحزان. هذه القروان بتاريخ أجدادي تتحلى. إن شاء الله تكون وصلت المعلومة للناس اللي ما يعرفوش الفروسية، وبالأخص الشباب اللي ما سمعوش بها أصل. بعد شوية باش يكون حديثنا مع مندوب الصناعات التقليدية ووضعيتها اليوم والفرق بين الصناعات متاع قبل وبين الصناعات متاع توا. لكن بعد صليحة عرضوني زوز صبايا. دريم فام لبستني جبه عدري، بختمنا البار كلهم عيب عليكم قولوا لي وقت شين جيكم لا يا قلبي بغيكم شعلتني النار بالله حنو ما شكاية فيها على سلامتكم مرة أخرى على موجة دريم أفهم. تحية المواطنين القاطنين خارج أرض الوطن واللي يشموا في ريحة بلادهم معانا على الترو دبليو دريم أفهم بوانيت. نرجع لحديثنا، خلينا نشوفوا شنية وضعية الصناعات التقليدية اليوم على المستوى الوطني، وشنو هو الفرق في التكوين مع شنو الفرق في التكوين متاع اليوم وفرق في التكوين متاع قبل، وكيفاش كان إقبال الشباب على الحرفية، كيف دور مندوبية الصناعات التقليدية المحافظة على تراثنا. هذا الكل باش نعرفوه مع مندوبي الصناعات التقليدية. مرحبا بكم ومستمعين عبر موج دريم اف ام، معكم قيس قعلول مدير جوله الصناعه التقليديه بالقيروان. على المستوى الوطني احنا نعرف انه قطاع الصناعه التقليديه يشغل اكثر من 350 الف حرفي، معناها مورد رزق هام لفئه كبيره من المجتمع اللي تمثل تقريبا 11% من اليد العامله النشيطه. قطاع عنده ابعاد اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه. الحقيقه نحاولوا من خلال القطاع هذا انه تدعيم مواطن الشغل في البلاد التونسية، حماية تراثنا، حماية ثقافتنا، حماية هويتنا، ونشأة لدى الناشئة ولدى الجيل الجديد إن شاء الله. والحقيقة هو اليوم ولا عندك شريك هام ياسر اللي هي الجامعة. تو تقريبا عندنا 14 معهد عالي للفنون والحرف في موزعين على كامل تراب الجمهورية، من المعهد العالي للفنون والحرف الموجود هنا بالقروان، والمعاهد هذه اللي تقريبا تلم جميع اختصاصات الصناعة التقليدية. احنا كي نحكيو على الصناعة التقليدية الاختصاصات نتاعها مقيدة بأمر، فهمتني؟ هذا أمر عدد 3078 مؤرخ في نوفمبر 2005، هو يحدد لك جميع الأنشطة التي تنضوي تحت قطاع الصناعة التقليدية. راه ديما يقعد الموروث القديم يقعد كعنصر استلهام وعنصر للبحث وباش الانسان تاخذ منه ونحاول نطوروه. علاش؟ خاطر ديما انك تجعل، ما نخليوش احنا صناعتنا التقليديه متوقفه في في في مرحله معينه، لا، احنا ناخذ منها باش نجدوا باش نبتكروا اللي حاجيات تتماشى مع وضعيتنا المعيشيه اليوم. ثم احنا قلت لك ولات الجامعه شريك هام، وكيف احنا الخريجين تاع التعليم العالي هما بيدهم ولاو حرفيين، مع حرفيين بالمعنى الكبير، معنى خاطر ولاو مصممين مبتكرين في يجدوا في قطاع الصناعة التقليدية. لكن في المقابل ثم بعض الاختصاصات اللي تشهد عزوف، معنى هذا من نجموش نحجبوه. علاش؟ انه يراها الشاب انه خاطر خدمة مجهدة شوية، فيها شوية عب، فيها فنيات تتطلب، فنيات كبيرة تتطلب، مهارات كبيرة تتطلب، وتوال مع متطلبات الحياة. ولا الشاب ماذا بيك يدوب يدخل يخدم، عنده كما نقولوا احنا شهريه عنده كذا فهمتني، بالطبيعه تطورت المفاهيم الكل. احنا الحقيقه كديوان وطني صناعه تقليديه احنا دورنا هو تاثير القطاع، معناها العنايه بما يهم قطاع الصناعه التقليديه من حيث التكوين، من حيث المساعده على التمويل، من حيث الابتكار، من حيث التجديد، من حيث مساعدة الحرفيين على التسويق، على اكتشاف أسواق جديدة، على التصدير. هذا الدور متاعنا، هذا اللي نسعى نقوله احنا مع الحرفيين. احنا نعرف مثلا هنا في قروان تقريبا عندنا احنا النسيج الحرفي في ولاية قروان تقريبا عند اكثر من 30,000 حرفي، منهم اكثر من 15,000 هذوما ناس مسجلين بالمصالح متاعنا وعندهم سلالة تسجيل حرفية. يعني نحكيو على القروان، احنا نحكيو على الزربية، نحكيو على الحايك، نحكيو على النحاس. انا يكفي نعطيك رقم انه هو تقريبا 30% بالضبط 28.62% من إنتاج الوطن للزربية والنسيج وموجود في ولاية القيروان. احنا علاش قاعدين نعمل؟ قاعدين نعمل على تطوير معدات العمل، تطوير معدات العمل مع الحفاظ على الخاصية التقليدية، على الخاصية اليدوية. مثلا طبعا قاعدين عنا مشروع متاع برنامج هو تطوير النور اليدوي متاع القيروان. شنو باش تولي المردودية والجدوى الاقتصادية للبنية تولي باهية. مثلا هذا المشروع اللي نخدم عليه توا تقريبا ودين يعطينا ضعف الانتاج. مثلا كان نقول احنا معدل مثلا البنية تخدم في 20 يوم تخدم 2 متر و 3 متر مثلا مرقوم حاجة من كي يولي النور، هذه ناس يعطاها دوب الانتاج، ضعف الانتاج. هذا مثلا، ولكن زاد حتى احنا مع المركز الفني للابتكار والنسيج والحياكة في الزربية ستعنا مثلا نخدم ديماكات تنقيلات اللي تتماشى مع عستي اللي نعيش فيه. وهذاك الشيء يلزم الخاطر طوى تبارك الله ما عاش عندك كديار الكبيرة كمقبل، ما عاش عندك كل حتى الناس قمت على الوان. طب تعرف انه الشباب الكل والناس كل تبع لي توندونس دو كولور، تبع لي الزخرفه تلقاها بسيطه تتماشى مع الديكوراسيون تاع الدار الكل. احنا نسعى عبر الدورات التكوينيه، عبر الشراكه مع عديد الاطراف انه نلقاو الحلول هذه بالطبيعه. هو شوف هو دقيقه لهنا كي نحنا نوليو نحكيو على التراث اللامادي ونحكيو على التراث المنقول والتراث الغير منقول، الحقيقه احنا ما زلنا في تونس، احنا الحقيقه لهنا ما زلنا مثلا حتى التراث اللي مات ناس بحط حتى الأغاني تاع الفلاحين، حتى لا لا لا حتى طرق مثلا الانتاج قبل، حتى مثلا ياسر حديد هذاك الكل يلزم يتوثق ويلزم يتسجل. علاش؟ خاطر هذاك مخزون حضاري هام جدا وقاعد في في في, في طريقه للاندثار. يلزمنا الناس كل نحطوا اليد في اليد فبني. وفي هذا الإطار أنا ثم اتفاقية صارت ما بين ديوان الوطن للصناعة التقليدية وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، على عنا في مشروع إحياء القرى الحرفية وإنجاز القرى الحرفية، انه نوفروا في كل قريه حرفيه مكتب خاص لوزاره الثقافه والمحافظه على التراث للتراث اللامادي، باش يستغلوا في التراث اللامادي في طرق الانتاج، في طرق في الحوايج هذوك. ثم تفتح كبير على المجتمع المدني، وثم ومثلا والاداره وحدها ما عادش تنجم تعمل حتى شيء، والمجتمع المدني وحده ما ينجم يعمل حتى شيء. احنا الحقيقه هنا في ولايه قيروان ساعين للشراكه مع عديد الجمعيات، والشراكه دي تجسمت في عديد الفقرات وعديد المظاهر. مثلا احنا كي نحكيوا على الخرجه القرويه اللي صارت يوم الاحد 15 مارس، الخرجة باللباس التقليدي، الخرجة الجسم تراثنا، الجسم أصالتنا، الجسم عاداتنا، مثلا بشراكة مع جمعية أي فوتو. مثلا عندنا شراكات مع جمعية حرفيات للتطوير والتنمية، هذه الجمعية اللي تلم الحرفيات لتسهيل الترويج المنتوج بتاعهم، لتسهيل عملية تكوينهم. كذلك جمعية مثلا مع جمعية السلام الخيرية اللي قاعدة تنتش في كل ما هو خزف، كذلك جمعية قيروانيون، جمعية ندعمهم سواء كان الحقيقة التدعيم أكثر في كل ما هو دورات تكوينية، في ما هو كل توفير مستلزمات للتظاهرات، في كل ما هو مدهم بالاحتياجات متاعهم. يعني هذا الكل راه أنا من واجبنا أنه نتفتحوا على الجمعيات هذا. أكيد زاد الشاعر كان عنده دور في التراث اللامادي. هيد خلينا نسمعه الشعر المتألقة السيدة جميلة المجري، تليها الشابة الشعر الشابة شيماء زعروف. يمكن القول في هذا الموضوع أن الحضارة العربية والتاريخ العربي قام أساسا على التراث اللامادي الذي هو الشعر. معروف أن حضارة العرب التي نشأت في الصحراء لم يكن لها تراث مادي، ما يسمى بحضارة الحجر مثلا. فالتراث العربي والحضارة العربية الخالدة إلى اليوم قامت على الكلمة، قامت على الشعر. والشعر الذي هو في نظري أرقى أنواع الفنون التي يمكن أن يبلغها الإنسان. لأن الإنسان لكي يصبح شاعرا ينبغي أن تكون له دراية باللغة، وينبغي أن يكون له إحساس إنساني راقي وعالي، ويجب أن يكون له حس مرهف، ويجب أن تكون له براعة في الرحيل بك عندما تقرأ له، عندما تستمع إليه، إلى عوالم جمالية تقترعك من الواقع إلى عالم الحلم وعالم الجمال. والجمال هو أرقى مراتب الإنسانية كما هو معلوم. إذن التراث اللامادي في تاريخنا العربي، في حضارتنا العربية، تراث هام وكم هائل من الشعر، من الإبداع الأدبي، من النثر في ما بعد. إذن في نظري الشعوب والحضارات ليست بتراثها المادي فقط الملموس المرئي القائم على الأرض والثبت، لها أيضا تراث آخر تقاس به أو يقاس به مدى ما بلغته من الوعي، من الإحساس بالجمال، من الثقافة، من التحضر، من أعلى مراتب الإنسانية. إذن في هذا التراث المادي ينبغي أن نهتم به. فلولا الشعر مثلا لما عرفنا الحضارة العربية القديمة. الشعر يقال الشعر ديوان العرب، هو الذي أرخ لأيامهم وتاريخهم ومآثرهم وعاداتهم وتقاليدهم وإلى حياتهم اليومية، صور حياتهم اليومية وحفظها لنا. وهذا التراث لا مادي لحضارة إنسانية قامت على مدى قرون، بل لابد من الاهتمام. ولذلك هذا ما يفسر الاهتمام. أحيانا التلاميذ في شعبة الأدب وقبل أن يتوجهوا شعبة الأدب يقول لماذا نقرأ الشعر ولماذا نقرأ الأدب، لا يدركون قيمة هذا الكنز، هذا الوعاء الذي حفظ لنا حضارتنا وعرفنا على التاريخ العربي القديم. فالتراث المادي له في نظري نفس أهمية التراث المادي. ليس ذنبه الشباب، فالشباب يعطيك ما تعطيه، علمته الاهتمام بالرسالة اللي هو عرفته عليه لكي يشغف به، لكي يهتم به، لكي يعرف قيمته، فيجب أن نحسسه بذلك وأن نعلمه. الطفل ينشأ على الفطرة لا يعرف ما الذي عندما يكون في سن في بداية عمره، لا يعرف المفيد من غير المفيد. لكن عندما أعتقد أن الشباب لما أنت لا تدرسه الشعر ولا الأدب ولا تجعله واعيا بقيمة هذا التراث اللامادي، عندما تسأله طبعا تسأله لا يعرفه، فأنت لم تعطيه إياه وفقد شيء لا يعطيه. مجموعات شعرية وكتاب حول تاريخ المرأة التونسية، وأعد مجموعتين جديدة. المجموعة هذه اخترت لها من العناوين لكل تفاحة أدموها، وطبعا العنوان عنده دلالته العنوان مفتوح على برشة تأويلات، ونعتبر يعني ممكن أي قارئ يلقى تأويل خاص بيه للعنوان. لكن شو نقول تأويلي الخاص للعنوان اللي أنا اخترت لكل تفاحة أدمها، ممكن يكون لكل حواء أدمها، وممكن العنوان يرجعنا ومن لكل حواء أدمها نرجع لقصة بداية الخلق. ممكن تتحول التفاحة إلى رمز للخطيئة، على خاطر لولا التفاحة لما كنا هنا أصلا. نقول لكل خطيئة أدمها، ما نجموش ومنطوع نحس الخطيئة في كونها حاجة سلبية، على خاطر ما دمنا نحن موجودين في الخطيئة يعني أكيد عندها جانب إيجابي، ما دام الحياة حلوة ومرة في نفس الوقت. لكل تفاحة أدمها، هذا التأويل اللي أنا اخترته يعني لمجموعتي كما أنا نراه، وأكيد القارئ عنده تأويلات أخرين. ما نخممش في مجموعة شعرية أخرى، لكن قصايدي ترجمت لغات أخرين، ترجمت خاصة الانجليزية الفرنسية وكل، فما يعني دكاترة وأساتذة وكل في اللغة الفرنسية ترجموا مجموعة من القصايد، تقريبا نصف القصايد مترجمة للفرنسية. فنخمم هكا يعني يمكن يجي نهار على قريب نطبع نفس المجموعة باللغة الفرنسية. والله بالنسبة لي أنا كما قلت بكري العمر ما عنده حتى دور، ونعتقد اللي أنا العبد اللي أنا تعاملت معهم واللي أنا نتعامل معهم عندهم نفس التفكير متاعي، وعندهم نفس الإيمان بكون العمر ما عنده حتى أهمية قدام الإبداع. الإنسان اللي بش يعرفك ويعرفك اللي أنت شاعرة ولا فنانة ولا أي حاجة بش يغزل الإبداعك، موش بش يغزل العمر متاعك. فالإبداع ما عندهش عمر بطبيعته. ونعتقد يعني العبد اللي أنا تعاملت معهم كنت محظوظة على خاطرهم عندهم نفس التفكير متاعي أنا بكونه الإبداع ما عنده حتى عمر، ما عندهش علاقة. يعني شاركت برشا مثلي، أنا كنت يعني أصغر من العمر هذا، شاركت برشا من عمري 15 سنة. أول ملتقى شاركت فيه كان في 2013 في القروان، ووقتها كانت بدايتي مع الملتقى ذاك، ومن بعدها شاركت في ملتقي تخيل. شاركت أما كمشاركة يعني كقدمت قصيدة أما باش تفوز ولا ما تفوزش، ولا شاركت يعني كضيفة في الملتقى ذاك، ضيفة في أمسية شعرية من أمسيات الملتقيات الشعرية. وزيدا كنت عندي أفافت برشا أمسيات شعرية سواء في القروين ولا خارج القروين، استضافوني برشا مرات للصالونات الثقافية سواء في القروين ولا خارج القروين تقريبا هذا هو. وقصائد زيدا متاعت نشرت في برشا مجلات سواء تونسية ولا عربية ورقية وإلكترونية. قدماء المسرح ونشطاء بالمجتمع المدني أكيد عندهم علاقة بالتراث اللامادي. السيد طارق العلاني يلي من قدماء المسرح يلي حماد البقلوتي بشي حدثونا على هذا الموضوع. على كل حال هو كلمة خفيفة على قدماء المسرح، على جمعية قدماء المسرح اللي تكونت عام 95، ومن مهمة متاحة أن إنتاج الأعمال المسرحية والقيام بمهرجان الدولي المونولوج. ومهرجان المونولوج هاته السنة اللي مش يقع تقريبا 25 ماي هو دورته 17. والتراث اللامادي هو مخزون ثقافي كبير عاش معنا وحبيناه، وكانوا الكبار كانوا يخرفونا وكانوا يبداونا الخرافات بحاجات منا حلوة كما قلوا احنا، الأمثال الشعبية القديمة وشوية شاعر وكل شيء كما قلوا احنا، يا سادة يا مادة يدلنا ويدلكم الخير والشهادة، كلامنا عجيب مرتب ترتيب احنا وانتم نصلي وعن نبي الحبيب، نقولوا احنا أول هبال وثاني هبال وثالث هبال، أول هبال اللي يدخل السوق بلا ريال، ثاني هبال من مهبول من يعطي بنت عم ولاد رجال، ثالث هبال مهبول اللي يدخل العركة بلاش رجال. يعني من جملة الحاجات هذه يقولوا احنا ولد عم بنت عم ولاد رجال، بنت عم لازم ياخذها اول هبال اللي يدخل السوق بلا ريال. شنو معناها؟ واحد يدخل معناها السوق وما عندوش فلوس، يعني يجي يشوف الحاجة ويشوفها ويتحرم منها، واللي يدخل العركة بالرجال يعني كلمة ما يجيش واحد يدخل في 20 واحد يدقدقوه، هذه الكلمة اللي كنا عايشين معها. صار فما مهرجان والله هو هي صار فما فما فما دورة فما دورتين تعملوا إن شاء الله دورة ثالثة عام 2015، هو الملتقى المغاربي للتراث اللامادي. والملتقى المغاربي للتراث اللامادي كانت ليه فيه معناها مشاركة، أنه معناها نعطيه بعض الحكايات اللي سمعناها قبل والخرارف بطريقتنا وكيما تعلمناها على الكبار، وزدنا أضفنا لها بعض الإضافات باش تكون عندها معناها مواكبة حتى للعصر. مشينا حتى المدارس الابتدائية في الأرياف وكل شيء، وكانوا فرحانين الصغيرات بك الحاجات الحلوة هذيك اللي تربينا عليها احنا من زواها منها. تستغربش من الشيء هذايا، تراث الصغيرات والشباب تربى على الفيسبوك وعلى الأورديناتور وعلى الحاجات الحية، هو صحيح لكن ما نستغربوش أنه بتباع. مش نشوفه الأغلبية، احنا الأغلبية تلقاها عندها ما عندهاش فكرة كبيرة، إلا أنه الناس المخضرمين كيفنا احنا تربينا على التراث اللامادي وحضرنا على الحضارات والحاجات اللي هي متطورة وكل شيء من هنا. انتو كا على كل حال قبل حتى يقولوا حتى السفر وكل شيء ومن هنا، انه الناس تسافر على دابة على على كروسة على حاجات هذه، كل هذا كل ما حضروش عليه الصغيرات عادي جدا، لانه معناها فما بعض الناس اللي هم يمكن اوليائهم ثقفين ولا حاجه يعرفوهم، وفما ناس حتى الى يومنا هذا مازالوا يخرفوهم ومازال تعجب الخرافات وكل شيء. واحنا كي نتفرجوا حتى على عبد العزيز العروي في تشخيص، حتى في تشخيص في تمثيليات وحاجات معناها في تليفين وكل شيء تعجبنا ونتلهاو بها، ومعناها وحاجات معناها تعجبنا ونتفرجوا عليها، وخصوصا نقولوا احنا التليفين من اللي تعداو قبل ملي كان المخرج سالم الصيادي كان معناها يشخصنا الخرافة ويحط هنا في تليفيلم، لأنه توا طلعت مخرجين أخرين ولاو يشخصون الخرافة من غير ما يسمعونا العروي، وهذا يعني فقد التراث اللامادي اللي موجود في حكاية عبد العزيز العروي، فقدت قيمتها تلفزيا قبل ما فقدتش قيمتها، بل بالعكس احنا نسمعوا تريف عبد العزيز العروي اللي هو كلامه مرتوب وفيه معناها فيه هكا حلاوة هكا نسمعها ونتمتع بها. التراث اللامادي هو كل تراث الذي هوش ملموس واللي في فترة سابقة لم يكن تثمينه بشكل جيد، مثل ما يقال ما يغنى بعض الأساطير التي تحكى، كل ما هو أنواع من الموسيقى التي لم تكن مدونة وما تكتبش بسولفاج ولكنها تتناقل عبر الأجيال، حكايات التي تتنيها لبعضنا هي ضمن التراث اللامادي، حتى طريقة تفكيرنا في الزواج والمراسم الزواج وغيره هذه اللي تتوارث هي في نفس الوقت تراث لامادي. في الفترة السابقة كان هناك إمكانية أنه بعض الجمعيات تهتم بالتراث اللامادي ولكن ما كانش بشكل جيد. المطلوب الآن هو لابد من توثيقه تيبقى الأجيال، لأن هناك عديد الأشياء اللي هي تربطنا واللي هي تعطي صورة على شخصيتنا وثقافتنا ومخيالنا الشعبي اللي احنا اللي عايشين من خلاله، حتى لا تطمس هذه الهوية اللي فيها هويتنا العربية الإفريقية البربرية المتوسطية واللي هي تتفاعل تفاعل إيجابي تتأثر بها إيجابا وسلبا. حضرت في المهرجان السنة الفارطة ولكن كانت محاولة في القيروان، كانت محاولة على أساس أنها تثمن هذا النشاط، إن شاء الله العام هذا يكون تعاطي معها أفضل. نضيف إلى علمك أنا كنت من مجموعة من الأخيان كما سي محمد الربع وغيره، كنا نفكر من زمان في تأسيس جمعية للتراث المادي ولكننا تخاذلنا ربما أو ما كناش متحمسين بشكل كبير. كل زمان وحكايته وكل وقت وجيله، أكيد ناس بكري كان عندهم راي بين عيشة قبل وعيشة توا، وأكيد فما حاجات زادت وحاجات نقصت، أكيد فما تراث وأكيد فما عادات وتقاليد يمكن مازلنا نحتفلوا بها، ويمكن بعض التقاليد معناها خلينا نقوله نسيناها جملة شوية أخرى باش نرجعوكم سنين التالي. خلينا تويكا مع شيعة عيني فوق ريت المهمة. شيعت عيني فوق ريت النجمة، شيعت عيني فوق ريت النجمة، دريم افام وريت النانا يا جمة، خطرت على ليوم الخجال والحزمة، شيعت عيني الفوق ريت النجمة، أنا نبغيها سميت بنتي عالمرا، نبغيها وسميت بنتي عالمرا، عقاب الليل لا تبتيني، ولا تبتيني يهسوا على ليم واجعي في جنيني، نجمة عقاب الليل لا تبتيني، لا نسيتيهم رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا في لمسات من التراث. دونك أكيد ريحة قبل بنكهة وتوا بنكهة، برشا حاجات تبدلت وبرشا حاجات قعدت. خلينا نسمع أمي آسيا وأمي فضة وعيشتهم قبل كيفاش كانت. صبحك بالخير والهنا واللطف، يحليك في عين شريك إن شاء الله ويبقي ستر عليك يا روحي. إحنا تربينا مهواش كل حد وداره، تربيت أنا وثلاثة سلايف لوزيت زوز لوزيت البرة، هي دارنا هذه كان دار معلمة قبل يعلموا فيها لوزيتي في التريزة والخياطة والشبكة. جيتني عرست قعدتني قائمة قائم بيا ربي وقائمة بسليفي، عايشين مع بعضنا لبس علينا. عرستني الأولى جبت صغيراتي ربيوهم معايا، لا نخرج لا ندخل، نسدي الزربية على رويحتي في الدار، نخدم نعاون في راجلي نجار خدام حزام كل يوم اللي كتب من عند ربي، وإحنا لبابي يتحل نخرج ولا نمشي ولا نجي ولا حتى شيء. أنا وصغيراتي كل عام وانا على كرش، كل عام وانا نجيب صغير، ربيهم الكل مع بعضهم، ربيتهم مع بعضهم، لا يخرجوا لي للشارع، لا سمعوا لي كلام باهي، لا سمعوا كلام خايب. بل وقت واش بين المكتب نهز نقريهم بالكعيبه قريتهم في ولاد فرحه، مدرسه ولاد فرحه، المدير نتاعها بايك مصطفى الرماح يرحمه، هكا هو قراوا وليداتي وبنياتي. فما اللي ناب ربي وتخرج، وفما اللي ما هذاك حد القدره وهذاك حد الجاريه. وين رويجل أكبر مني وش باش نقول يا ربي، وقعدت أنا نعاني وقعدت أنا نقاسي يا ربي ولك الحمد. علمت بنياتي التربية والهدى واللطف، وعلمت وليداتي التربية والهدى واللطف، ما يحلوا عينيهم حتى في حد، ما يسمعوا الكلام حتى ما عناش، عنا التفدليك وعنا الضحك وعنا اللعب، ويجي لوزاتي بيتوا بحذية ويحني ويغني ونطيبوا وناكلوا ونشربوا ونطيبوا الفطور وحده والعشاء وحده. ما ناكلوش البيت، ناكلوه فطور الصباح متاع مع العشرة ويش، وما كانش نقوم نطيبوا التطيب الفطور وحده والعشاء وحده. كسكس نطيبوا، البرغل نطيبوا، الملسوس نطيبوا، الكسكسي الاسمر، كسكسي الاسمر للنساء، والكسكسي الابيض والسميد نكسكسو هذاك للرجال. الحكم على خاطره هو راجل ويزم حاجه باهيه وحاجه سميد والفاضل، وهاك اللي هذاك يتلم القمح ومشعير هذاك ناكلوه نحنا. كاني بسيسه قمح من يديك الملاح فيها لفحات الكل وتتقلى وتترحى، هذاك فطور الصباح. كان نعملوا أبراج، نعملوا رفيسة، نعملوا هذي الكل، زي نعملوا الكل. والله على جد تاني ما جيت بنيتي ما لقيتش عندهم راديون لحتى صلت على النبي، ما سمعناش من بعديش. ممكن شي نعملت 3 صغار ولا 4 صغار ولا سيلفي بحذية عازب ولا شرى راديو. أنا نسمع الأخبار، هما يسمعوا الأخبار، وإحنا نسمع حكاية العرو. إيجا نقول من ناحية السهولة أياماتكم توخي أسهل، إحنا ربينا بالكوش وربينا بطريف شلاقة نظيفة، وصغير من نرقدوه لما ندوشوله لما نظفوله في باله في لبيتة، ونطلعوه من الفرش ليبو لعليا نفرش المشمع. ربيت صغيراتي وبنياتي يا ربي ورزاك، أما توا توا هاو الكوش وندرى شنو واللي تمسح به نوع واللي توقنا. لا أني ربيتهم بطريف برود، وربيتهم يوصل الصغير لستة شهر سبع شهر ولي يأكل معي، ما نحررش ولي يأكل معي. وطيب وجبة الراجل ووجبة الأسلاف وحدهم، وطيب ساعد الكثرة كتبدا برودة هني نغلف بالبيكس، نغلي وطريف كروية، نغلي طريف مرتقوش، نعمله طريف قارس وزيت وعسل، ما فماش ينهزوا للطبيب. عروساتنا عادة خير وفي خير بنيتي، لعناش أولا الاختلاط هذه حاجة، نساو حدهم ورجال وحدهم، حتى كي نعملوا حزب ندقوا حيكك حل على البيوت، وتبدأ النساء ملومة الداخل والرجال ملومة البر، حد ما يراح. والعرس كل قديره قدره، البنية اللي تبدأ والديها لباس وعندهم وفي حالهم يعملوا لها تنقية بالفقرة ويعملوا لها حن، ولا ما عندها شيء تعملها بالسطر تجيب الحنانة تنقي وتقد وتنظف وتعفف وتلبس وتقد لحن جيما لحتى شيء، تلبس بيشيتها وجه ربي عرف تشتوى الأولاد ومحنة الأولاد، وعندي زويزة أولاد في الخارج بيت وليداتي تحتي. الوليد الكبير خذا بنت عاشور خفت خبزته ومشى لسويسرا، توا عايش في سويسرا، خلط عليه وخي وليد هام زويز وليدات. هذا كفاش انه خمم وزويز بنات في تونس، واحدة أستاذة، واحدة أستاذة متاع مسرح، واحدة أستاذة متاع فرنسي، اخذ عليا العلاج. عاش في جبل، جبل وسليم، نطيبوا فطورنا، نفطروا ونمشوا نقضوا حاجة لأرواحنا. القضية من تقضيها الرجال، تمشي للسوق تجيب تقضي تصرف، من السوق للسوق تصرف الرجال. هنا كان الحليب، كان البن، عندنا الروس، ندرنوا الحليب، ندرنوا البن، ندرنوا الزبدة، ناس رعوها الأرواح مخضوها بالشكل، ما ثماش ترس، معنا ما نعمل حد شيء. هكاك نقود نحلقوا في بعضنا، تحدثوا في بعضنا، نتلموا، ما كانش عنا الربي. أنا نطيبوا العيد، نربحوا مثل العلوس، نطيبوا الفطور، نطيبوا الزرادق، طبونا ونفطروا ونهزوا أحبابنا ومالينا، نهزوا في دنا العيد ونمشوا ونتلموا في دار مثل خويا، دار عمي، دار الكل، نتلموا في مالينا، نتلموا مع بعضنا، نعيد على بعضنا ونروح حجام على صالة. كان الواحد يجي تلموا الرجال، تلموا العروسة ما تبعش الطفلة معاهم، تلموا مثل في محلهم، في محل يخطوا ويتوافقوا كل شيء، وينتي يعطي ليجلة ينتي العرس. يجي وقت العرس كاو يجيب لها ما لازمها، كسوتها ويجيب لها ما معنى تبشها معناها، ويعطي الفلوس لبيها والأمها بيسا عناها بثمانية ليه شارتي ناية بثمانية ليه المهري. خذيها أخوتها أمي هزاتهم شو تخذت لي بيها قطايع فضة، شرت لي بيها ما فضة مشتغط عليلق خراس في الودنين كبار شوية، حجر حلقة همك، والوقت والكسوة هم يكسيها الرجل ويجيبوها، لا روبة لا بيضة لا حد شيء، الملحفة وفتحتها روبة تريك وكل شيء، وتلبسها وتلبس وتحضب وتمشي ليها. دانو الحرس، شهر الحرس دانو الحرس، طيب ودانو عرس كبير بي طبالة ذكارة، بعد تجي تتلم يشتحوا ويدنوا ثم اللي فيها يعملوا الخير. هما يعملوا بالقدير بالقدير العريس يعملوا يكهوا عن تالي يجيبوا لازم الحاجة قليل هكاك عملوا. ويروحوا بها لدارها يجوها من هنايا لولا ما هي قعدت عندي جارتي يرحمها 7 ليالي ويجيب لي العشي كل ليلة يجيب لي قصعة ما هي قصعة والعرسة قصعة مثلا الدار كهذية والمعمرة ما فما بيناتنا الضريق والرجال هم يغادي ونسي واحد يلعبوا البرغة يلعبوا كل شيء وهم يجيبوا لهم عشاهم واحد هم يجيبوا لي عشاية واحد في المدن ما نحن عايشنا في جبل سلات في المدن لا الرجال لا نسير لا نمشوا لا نجوا لا نشوفوا كنا نلعبوا الميريت نقابلوا أكل الميريت اللي يلعبوا بها نلعبوا بها كل نهار منهم مرة ماي ولاد عمي وكلك وخوتي تلمينا تحت الزيتون نلعبوا نقابل أنا ولد عمي ومازال حي نقابل أنا ولد عمي ومازالنا بونت ونغلبوه والطيارة ضارت بينا عم الثوارة طبعا عظم ضد تلاوز سخينة ثوارة يثم الثوارة خطر في الجبال سخينة ثوارة ضد الدور بالزيتون الزيتون كبير زيتون ضيع بدأت الدور هربنا نحن خشينا في وسط الهندي دار طلعوا مشت ورجعت لك الزيتونة اللي كنا فيها هربنا وخشينا في وسط الهندي خشينا في المفايد وكل شيء باش معنا ترديش علينا خاطر ما يثورا هيك هاو مشت على راح في الليل نعملوا كلا لحنا ودوك حول صلبة العافية وصفاي ودرت لن بنيت أولاد بني عم خيوة وولاد عم وكل ما عماش حبرة أنت لما نقضك وصل الله عافية ويبدو البناتي يلعبوا ويتشاتحوا صغار وحترفوا ذات لا دلترات لا طيب العشية وطيب الصباح طيب الكسرة نعمل الزيتون وقت الزيتون نعمل الزيتون ونعجنوه ناكل الزيت نذوب الفيل نربوا الحبيبات عيز ربو المغلم ربو البقر عايشين بكري عيشها نقول لك نشي باهي أول بالحال بزيت الزيتونة وتنطمها الحكوكة دي مثل معشو نطيبو بالتنطم كعب نطيبو كان بزيت الزيتونة زيت النوار ما نعرفوش باهي ما نعرفوش أطو نطيبو بزيت الزيتونة نطيبو بالتنطم كعب وقارون فلفل حمرا نهرسها ونروحوا بيها يجينا ماكلة بالقدي وناخذوا اللي تمشي رجية بتتخادر يعملوا يذبحوا في الخلاف الخدمة يذبحوا الهوش يجيبوا كل حد يش يجيب الحمد يجيب حسبة يجيب بكري مع الناس نحن الحمد شروفرة الحمد بكري يحكي عليه مبروك أكبر من هنايرة يحكي عليه قال كان ب5 فرنك الكيلو محش حتى العروة قالك بزيز فرنك ونصف بيضنا لحالة ايش تويك غالية باهية اما غالية ياسر وصعيبة معناها صعيبة بكري كانت مسيبة من المامي كسبت 250 عنزم يتروح كذا تولد ظلت نقل بالشواري في الجديد يجي الدوار الكل يجي يحلب ويهز نمخذو نبان الدقيشة ونحن نمخذو ونهزو ونصبوه حشك في الجبال فيها وغرف فيها تعمير ونحطوش في الوسخ معنا صبوك البن هذا خطر ما ياسر معنا معناها عايشين ونملوا من تحيين تخدم مرة راح هل نسوينك بكري يخدموا فلاحة يخدموا الجدرة نحو الحطب بعوه ونحو كل شيء معناها ساهل ماهل نجمعوا الزيتون نجمعوا الخروب نجمعوا نحظوا وفمش الحسد بالحق ساعات حديث ناس بكري رجعنا سنين التالي ما لقري حتى تكون ما تعرفهمش لكن ترجعهم سنين التالي حتى يدخلوك العالم متاع قبل بالنكهة متاع قبل معناها بالرغم اللي انت ما تعرفهاش اكيد باش نحسوا بها هكا نوصل معاكم نهاية مشوارنا ان شاء الله يكون موضوع حصتنا لليوم نال اعجابكم واستفدتوا منه اكيد نستنيو في اقتراحاتكم وفي تفاعلاتكم وفي كل انتظاراتكم كسوسوا على الباج اوفيسيال في الفيسبوك تخليوا ليزانترنوت على الباج دريم اف ام سينو على www.radiodreamfm.net ما بقى لي كان باش نقول لكم في الامان حمزة العبدوي كان معاكم من وراء الميكرو ويقول لكم خليكم مع لمنين جينا Dream FM. دريم اف ام. توا كي تبدل نمروك وتولي كليون اورانج تنجم تتهنى على الكونتاكت نتاعك باش ديما يتحصلوا عليك. يكفي باش تكتيفي مجانا لو سيرفيس ديما معاك على ايطوال 117 ديز. تاريخ عظيم تحكيه اسوارها، روايه ابطال منقوش على ديبانها، افيهات وذوق اجداد تخلد في الجامع الكبير وفسقيتها. واحنا شعارنا في ريستو البريجه محلى ترابك يا العزيزه، بريجتنا يا محلاها، والديكور اجدادنا رجعناها، بالمرقوم كسيناها، بالنحاس زيناها، وبالفخار حليناها، وقعدتها نسيك الدنيا وما فيها. فطور وإلا عشاء صحة وبشفاء، نودوك ولنشهيوك بأطيب الوصفات التونسية والعالمية. فضاء البريجة للعائلات وكل فريات. ريستو البريجة تو جوست بحذا الجامع الكبير القيروان. ريستو البريجة تو سامبلومون سي لا كلاس. رحلة في تراثنا الشفوي. هذا البرنامج بالشراكة مع صندوق أصواتنا لدعم الإعلام وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.